فصل ويبدأ بالطواف لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت متفق عليه. ولأن الطواف تحية المسجد فاستحبت البداءة به كالركعتين في غيره من المساجد، وينوي المتمتع به طواف العمرة وينوي المفرد والقارن الطواف للقدوم. طيب يقول فصل ويبدأ بالطواف، نعم يعني يشرع في العمرة من حين أن يصل إلى مكة، لحديث عائشة رضي الله عنها إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف. وهذا أيضا من باب المسارعة في الخيرات واستباق الخيرات، فيشرع للمرء إذا أتمكن نسك أن يبدأ، أو أن أول شيء يفعله هو الشروع في هذا النسك، اللهم إلا إذا كان متعبا ويخشى أو يعلم من نفسه أنه لو فعل النسك لفعله على غير خشوع، فهنا في هذا الحال نقول ماذا؟ يؤخر، يرتاح ويؤخر، لأن الفضل الذي لأن التقدم فضل يعود إلى الخشوع، فضل يعود إلى ذات العبادة، والمسارعة والمبادرة فضل يعود إلى أمر خارج، وما كان متعلقا بذات العبادة أولى مما تعلق بزمانها أو مكانها. يقول ثم طاف بالبيت متفق عليه. قال ولأن الطواف تحية المسجد، وهذه العبارة فيها نظر، الطواف تحية المسجد فيها نظر، بل يقال إن المسجد الحرام كبقية المساجد، من دخله وصلى فيه فتحيته، من دخله مريدا للصلاة فتحيته ركعتان، ومن دخله مريدا للطواف فإن الطواف يجزئ عن صلاة الركعتين. إذن تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد من ماذا؟ الطواف. أما من لم يرد الطواف بأن دخل المسجد لقراءة القرآن أو استماع علم أو مثلا صلاة، فإن تحيته ركعتان كبقية المسجد. وهذه العبارة يطيقها كثير من العلماء، تحية المسجد الحرام الطواف، ولو أخذنا بظاهرها لقلنا يشرع أو يجب، إذا قلنا بتحية المسجد لكل من دخل أن يطوف، وأنه لو صلى ركعتين لم يجزئ، وليس الأمر كذلك. إذن تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف، وأما من لم يرد الطواف فتحيته كبقية المساجد. قال فاستحبت البداءة به كالركعتين في غيره من المساجد، وينوي المتمتع به طواف العمرة وينوي المفرد والقارن الطواف للقدوم. نعم ينوي المتمتع طواف العمرة لأنه سوف يعتبر أولا ثم يتحلل ثم يحرم بالحج. طيب المفرد والقارن يطوفان للقدوم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنواع الأطوفة، أن منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. الآن المتمتع ينوي طواف العمرة وهذا ركن، والمفرد والقارن ينويان طواف القدوم وهذا القدوم سنة. الأطوفة ركن واجب وسنة، فالركن هو طواف العمرة وطواف الزيارة، والواجب طواف الوداع، والسنة طواف القدوم، يعني قصدنا الطواف للنسك. الأطوفة المتعلقة بالنسك أربعة، طواف العمرة واحد وهو ركن، وطواف الحج وطواف الزيارة وهو ركن، ثالثا طواف الوداع وهو واجب، رابعا طواف القدوم وهو سنة. هذه أطوفة نسك. أما الطواف المستحب إن تطوع فهذا لا دخل له فيه. نعم. ويسن الاطباع فيه وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويتركه مكشوفا ويرد طرفيه على منكبه الأيسر، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين وسط ووسط، إذا كانت بمعنى بين، بينية تكون بالسكون. يقولون جلست وسط الدار بالتسكين ووسط القوم بفتح السين، شوف جلست وسط الدار بين ووسط القوم بفتح السين. نعم. لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود. هذا الطواف إذا شرع في الطواف الإنسان أو عند إرادة الطواف، والمراد الطواف أول ما يقدم، شف الطواف أول ما يقدم، فدخل في ذلك طواف العمرة وطواف القدوم. يسن فيه سنتان، فيه سنتان. السنة الأولى الاقتباع، وهي أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وهذا الاقتباع سنة في جميع الطواف، جميع الأشواط السبعة. الأمر الثاني، السنة الثانية، الرمل كما سيأتي، وهذا يكون في الأشواط الثلاثة الأول فقط، أشواط الثلاثة الأول. طيب، فعل بعض الناس الآن يضطبع من حين ما يحرم، من يوم في الميقات ومضطبع ويصور بعده ومضطبع، مش رأيك؟ غلط. يعني كونهم يطبعون قبل الطواف من حين الإحرام وكونهم يطبع في السعي هذا خطأ، هذا خطأ. والمسألة أيضا تتعلق بالصلاة، لأن بعض العلماء يرى أن الصلاة هذا لا تصح. ويطوف سبعا يبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه، لقول جابر حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ومعنى استلامه مسحه بيده، ويستحب تقبيله لما روى أسلم. طيب، يطوف سبعا، يجب أن يستوعب البيت سبعة أشواط، فلو نقص جزءا فلم يصح طوافه، لقول الله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، بالبيت. وهذا الذي مثلا لم يطوف سبعة أشواط أو نقص منه لم يصدق عليه أنه تطوف بالبيت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يطوف سبعا يبتدئ بالحجر الأسود، حجر الأسود فيستلمه. حجر الأسود أحد أركان الكعبة، واعلم أن الكعبة لها أربعة أركان، أربعة أركان: الحجر الأسود والركن اليماني والركن الشامي والثالث الشامي. الآن أول ما تبدأ الحجر الأسود، يليه الشامي، ثم العراقي، ثم اليماني. هذه أربعة أركان لكل الركن. الحجر الأسود أو الركن الأسود له خاصيتان: الخاصية الأولى أنه على قواعد إبراهيم، أنه على قواعد إبراهيم، واضح؟ وثانيا أنه يبتدأ منه الطواف وينتهى به، يبتدأ الإنسان منه وينتهي به. والركن اليماني له خاصية واحدة، وهو أنه على قواعد إبراهيم، ولذلك كان الركن الحجر الأسود يقبل ويستلم، والركن اليماني إنما يستلم فقط. والركنان الآخران ليس فيهما استلام ولا تقبيل. إذن الآن أركان الكعبة أربعة: الأول وهو الحجر الأسود، خاصية أولى أنه على قواعد إبراهيم، والخاصية الثانية أنه يبتدأ منه الطواف. وأما الركن اليماني ففيه خاصية واحدة، وهي كونه على قواعد إبراهيم، وعقد إبراهيم استلم. إيه، ولذلك كان الحجر الأسود لما كان الحجر الأسود مختص زاد عليه خصيصة، خص بأنه يستلم ويقبل. وأما الركن اليماني فيستلم فقط. الركنان الآخران ليس فيهم استلام ولا تقبيل، ليس فيهم استلام ولا تقبيل. طيب، يطوف يبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه، استلمه. الخراقي رحمه الله في مختصره لما جاء على هذه العبارة ويطوف سبعا يبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه إن كان، يستلمه إن كان، إن كان، أي لأنه كان حينما ألف كتابه وقت أخذ القرامطة الحجر الأسود، وقت أخذ القرامطة الحجر الأسود، ولذلك عبر قال فيستلمه إن كان أو إن وجد، إن وجد، لأنه ما جلس سنوات تقريبا نحو 20 سنة. قال لقول جابر حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ومعنى استلامه مسحه بيده. نعم، ليس المراد بالاستلام وضع اليد، بل المراد باستلامه أن يمسحه مسحا، ولهذا الصحابة عبروا باستلام، قالوا لمسحنا الحجر أو مسحنا الركن. إذن الاستلام ليس مجرد وضع اليد، بل يمسح مسح. وسيذكر المؤلف رحمه الله المراتب، مراتب استلام الحجر الأسود. نعم، ومعنى استلامه مسحه بيده، ويستحب تقبيله لما روى أسلم قال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. متفق عليه. فإن لم يمكنه تقبيله استلمه وقبل يده، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، رواه مسلم. فإن استلمه بشيء، وهذا ترى من التعبيرات الخاطئة، يقول روي مع أنه في صحيح مسلم، لأن يعني روي صيغة تمريض لا تقال إلا إذا كان حديث ضعيفا، يعني لو قال لما رواه أبو داود رواه أحمد مع يعني الحديث فيه مقال لصح ذلك، أما أن يعبر يقال لما روي فهذا خطأ بحسب اصطناعة، ولصحيح يعني من حيث المعنى اللغوي لا بأس، لكن من حيث الصنعة الحديثية هذه العبارة خاطئة، لأن عبارة روية أو يروى إنما تقال في الحديث الضعيف. نعم. لا مو بأسلم، لبعده بعد ثلاثة أسطر، وقبل يده بعده لما روية. نعم. فإن استلمه بشيء في يده قبله، لما روى ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن، رواه مسلم. فإن لم يمكنه أشار بيده إليه، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه وكبر، ويستحب ويقول عنده ما روى عبد الله بن السائب. طيب إلى الآن مراتب استلام الحجر كم؟ أربع. مرتبة الأولى استلام وتقبيل، يعني أن يستلمه يمسح بيده ويقبله، هذه الأولى استلام وتقبيل. مرتبة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده. المرتبة الثالثة أن يستلمه بشيء كعصا أو محجن ويقبل العصا والمحجن. المرتبة الرابعة أن يشير إليه. وهل يقبل يده إذا أشار؟ لا. والحكمة ظاهرة أنها أنها أن هذا أن الإشارة ليس فيها مس للحجر. هناك مرتبة خامسة رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أنه يستلمه ويقبله ويسجد عليه، يسجد عليه، يعني يضع وجهه على الحجر كالساجد، وهذه رويت عن ابن عباس رضي الله عنه. فعلى هذا تكون المراتب خمسا: استلام وتقبيل وسجود، ثم تأتي المراتب الأربعة. ويستحب أن يقول عنده ما روى عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند استلامه بسم الله والله أكبر إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاذي الحجر بجميع بدنه ليستوعب جميع البيت، ثم يأخذ في الطواف. طيب عند ابتداء الطواف يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديق، أو إيمانا بك في بعض الروايات اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر الله في سائر طوافه، في سائر طوافه، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما سيأتي. مع أن هذه لم يرد فيها نص، لكن ذكر شيخ الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختم بها الدعاء. نعم. ثم يأخذ في الطواف على يمين نفسه ويجعل البيت عن يساره، ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول منها، وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى. طيب يقول ويحاذي الحجر بجميع بدنه، بجميع البدن يحاذي الحجر، بحيث يأتي إلى الحجر فيقف يحاذيه، فلو أتى إلى الحجر من جهة يعني عاكس الطواف، أو أتى إلى الحجر من جهة نصف البدن لم يجزئه، يقول لأن جزءا من البدن لم يبدأ إيش بالطواف. صورت بالمسألة، يعني الآن هذا الحجر الأسود يأتي إليه يحاذيه، يضع على كتفه الأيمن ثم يمشي هكذا لأجل أن يستوعب طوافه جميع البدن، فلو أتى والحجر هكذا بالنصف يقول لا يجزئ، لأنه يعني لم يحاذي الحجر. ولكن هذا القول لا دليل عليه، ليس عليه دليل، والصواب أن المحاذاة يكتفى بها أو تكفي ببعض البدن، ببعض البدن، لأنه يعني لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم مع كثرتهم في حجة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا إيش يتقصدون مثل هذا. قال ليستوعب جميع البيت بالطواف، ووجه ذلك كما تقدم لأنه لو لم يحاذه، يعني أتى من نصف الجسم، فهذا النصف الأيمن من الجسم إيش لم يطف بالبيت، لم يطب بالبيت. طيب، قال ثم يأخذ في الطواف على يمين نفسه، يعني ينفتل ذات اليمين، ويجعل البيت عن يساره. وكون البيت عن يساره هذا شرط من شروط صحة الطواف، ولهذا ذكر أكثر العلماء، أكثر العلماء قالوا إن من شروط صحة الطواف أن يكون البيت عن يساره. وهذه المسألة في الواقع يعني يخطئ فيها كثير من الناس الآن مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد بعض الناس وهو يطوف تجد تلفات يروح يمين ويسار من غير حاجة، يطوف القهقرة يرجع لورا، اللهم الله وعلى وراء يريوس وراء، أين صح هذا؟ مثله الطواف هذا لا يصح، مثل هذا الطواف لا يصح، لأنه لم يجعل الكعبة عن يمينه، وإنما جعل الكعبة عن يساره، جعل الكعبة عن يساره عن يمينه، عن يمينه. نعم، جعل الكعبة عن يمينه أيضا هو على وراء. طيب، إذن نقول كون الكعبة عن يساره إيش شرط، لكن هل هذا الشرط للبالغ يعني للمكلف البالغ والصبي القادر على المشي وللطفل المحمول أو لا؟ نقول أقول ظاهر كلام العلماء عدم التفريق، وأن كون الكعبة عن يسار الطائف شرط لصحة الطواف لكل طائف ولو كان محمولا، ولو كان محمولا، ولم أجد في هذا خلافا. كل العلماء رحمهم الله حينما يتكلمون عن الطواف يقول من شرط صحته أن يجعل البيت عن يساره، ولا يستثنون مسألة الصبي. ولكن إذا نظرنا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما رفعت إليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فأثبت له حجا، ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام منها أو لم يأمرها أن تجعل الكعبة عن يساره الطائف، مع أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس حين حملهم للأطفال منهم من يحمله ويجعل الطفل وجهه، ومنهم من يجعله خلف ظهره، منهم من يجعل الطفل هكذا يحتضنه احتضانا، وإذا احتضنه صارت الكعبة عن يمينه، ومنهم من يضعه على رقبته، وإذا وضعه على رقبته صارت الكعبة عن يساره، أن تجعل الكعبة عن يسارك أجر، فأثبت له حجا، ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام منها. ولكن إذا نظرنا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما رفعت إليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فأثبت له حجا، ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام منها أو لم يأمرها أن تجعل الكعبة عن يساره الطائف، مع أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس حين حملهم للأطفال منهم من يحمله ويجعل الطفل وجهه، ومنهم من يجعله خلف ظهره، منهم من يجعل الطفل هكذا يحتضنه احتضانا، وإذا احتضنه صارت الكعبة عن يمينه، ومنهم من يضعه على رقبته، وإذا وضعه على رقبته صارت الكعبة عن يساره، ومنهم من يحمله عن جنب، وإذا حمله عن جنب صارت الكعبة أمام وجهه، ومنهم من يحمله عن الأيسر، وإذا حمله الأيسر صارت الكعبة صارت خلف ظهره. فلما لم يستفصل عليه الصلاة والسلام مع دعاء الحاجة دل ذلك على إيش؟ على الجواز بالنسبة للصبي. هذا ما يؤخذ من ظاهر الحديث. يقول ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا. طيب، ما هي الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام يجعل البيت عن يساره؟ يعني إذا قال قائل لماذا لم يجعل البيت عن يمينه؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم. يعني العلماء التمسوا عدة حكم. من العلماء من قال إنما كان لما جعل البيت عن يساره لأنه أقرب إلى القلب، والقلب هو فيه الحركة الدورية والدموية، ولا لا؟ لو جعل الكعبة عن يساره لو جعل الكعبة يكون أقرب إلى القلب، فلذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل الكعبة عن يساره. وقيل إن الحكمة من ذلك، من الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن، فإذا استقبل الحجر وانفتل يكون انفتاله من جهة اليمين، وإذا انفتل من جهة اليمين صارت الكعبة عن يساره، ولعل هذا أقرب. لكن نحن نقول شيء عام، وهو أننا متعبدون، يعني مثل هذه الأمور التي يذكر العلماء قد تكون هي الحكمة وقد لا تكون. طيب، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأولى، والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، سرعة المشي مع تقارب الخطى. وليس الرمل كما يعتقده بعض الناس أو بل بعض العلماء مجرد هز الكتفين. نعم. طيب، ذكرنا فيما تقدم أن استلام الحجر له كم؟ 4 مراتب أو 5 مراتب بالإضافة إلى ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. لكن نقول استلام الحجر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في 3 حالات، يعني استلام المشروع للحجر، استلام مشروع الحجر. أولا أن يكون في الطواف، أما الاستلام المجرد فلم يرد. ثانيا استلامه في الطواف يكون في 3 مواضع، الموضع الأول عند ابتداء الطواف، وثانيا في أثنائه، وثالثا بعد الفراغ من صلاة الركعتين. إذن لدينا مسألتان، المسألة الأولى هل استلام الحجر في كل وقت وفي كل زمان؟ نقول هو سنة في عبادة، سنة في عبادة. الاستلام المجرد كونه الإنسان يدخل المسجد الحرام مثل ويستلمه من غير طواف هذا لم يرد. ثانيا استلامه في الطواف متى يكون؟ نقول يكون في 3 مواضع، الموضع الأول عند ابتداء الطواف، والموضع الثاني في أثنائه، يعني كلما حاذ الحجر الأسود استلمه مشروع، والموضع الثالث بعد صلاة الركعتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فصلى 2 ركعتين، لما فرغ منهما رجع إلى المقام واستلمه. وهذا الاستلام كالتوديع، لأنه حياه بسلام فودعه باستلام، حياه باستلام فودعه باستلام. واضح ولا لا؟ يقول رحمه الله نعم الرمل، نعم مع مقاربة الخطى. إذن الرمل سرعة المشي مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل، وليس الرمل مجرد هز الكتفين كما قاله بعض علماء الحنفية، حيث قالوا إذا لم يتستطع فإنه يقف، يعني أيام الزحام يقف ويهز كتفيه، يقفز، وهذا إتعاب للنفس بدون فائدة. وإذاك تجدون يعني بعض الأخوة أو من المسلمين الذين يتبعون مذهب أبي حنيفة يفعلون هذا، ما رأيتم أحد يجد مع الزحام يقف ويهز يهز، يهز. هذا ليس رمل، هذا مثل أقول يتعب نفسه بدون فائدة. قال ولا يثب وثبا ويمشي 4، يعني يمشي في الأشواط 3 الأربعة الباقية. والحكمة من الرمل، الحكمة من مشروع عيرة الرمل، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة قال المشركون يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأمر أصحابه أن يرملوا ولكنهم كانوا فيما بين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني يتركون الرمل، لأن المشركين كانوا أمام الحجر وهم إذا كانوا بين الركنين لا يرونهم. إذن هي سنة لسبب، الرمل سنة شرعت لسبب، هذا السبب زال ولكن السنة باقية، يعني بقيت هذه السنة مع زوال العلة. والدليل على بقائها مع زوال العلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رمل وإلا الأصل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجد إغاظة للمشركين يفعل، إذا لم يوجد لم يفعل، لكن نقول هنا السنة بقيت مع زوال الحكمة وزوال السبب، زوال السبب بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لكنه في الرمل حينما رمل لإغاظة المشركين كانوا يرملون جميع الأشواط ولكن يمشون بين الركنين. في حجة الوداع رمل عليه الصلاة والسلام في الأشواط 3 الأول جميعا، في كل الأشواط لا يترك ما بين الركنين، فبقي الحكم مع زوال السبب. ونظير ذلك الإسراع بين العلمين في الوادي بالنسبة للسعي له سبب زاد ولكنه مشروع، يكون مشروع. والحكمة من بقاء المشروعية تذكر الحال، مثل في مسألة السعي تذكر حال أم إسماعيل، وفي مسألة الطواف تذكر ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من المشركين. نعم. وروى ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4 متفق عليه، ولا يرمل في غير الطواف لذلك، ولا يرمل في غير الطواف لذلك، لذلك ايش؟ في غير هذا الطواف. نعم واوضح عندكم، ولا يرمل في غير ذلك، في غير هذا الطواف لذلك، لذلك. طيب اوضح عندكم، ولا يرمل في غير هذا الطواف اوضح، يعني ان الرمل انما يكون في طواف في الطواف أول ما يقدم ولا يرمل في غير هذا الطواف. اي نعم انا نسيت هذا جل. اي ولا يرمل في غير هذا الطواف لذلك يعني السبب. اذا الرمل يشرع في ماذا؟ في الطواف اول ما يقدم، والطواف اول ما يقدم يدخل فيه طوافان، طواف العمره وطواف القدوم. نعم. ولا يرمل، فان ترك الرمل في الثلاث لم يقضه في الاربع لانه سنه فات محلها، فلم يقضه في غيره كالجهر في الأوليين لا تقضى في الأخريين. ولو فاته الرمل والاطباع في هذا الطواف لم يقضه فيما بعده، كمن فاته الجهر في الصبح لم يقضه في الظهر. طيب إذا ترك الرمل في الأشواط الثلاث الأول، من المعلوم أن الرمل يشرع في الأشواط الثلاثة الأول، فإذا تركه يعني لم يتذكر الرمل إلا في الشوط الرابع، فهل يرمل في الرابع والخامس والسادس؟ أو ذكره في الخامس، هل يرمل الخامس والسادس والسابع؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه سنة فات محلها، فات محلها. طيب هذه الكلمة سنة فات محلها، هل هي على إطلاقها؟ نقول لا، ليست على إطلاقها. كلمة سنة فات محلها ليست على إطلاقها، فالأصل في السنة أنها تقضى. إذا ترك الإنسان لعذر نسيانا الأصل أنها تقضى، ولكن يترك قضاؤها في حالين، نقول سنة فات محلها. الحال الأولى إذا كان في قضائها تغيير لهيئة العبادة، كما هنا. شوف هنا لو قلنا يقضي السنة لغير هيئة العبادة، لأن هيئة العبادة أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول، فلو قضى لغير هيئة العبادة ونقل الرمل من الأشواط الثلاثة الأول إلى الأشواط الأربعة الأخيرة. مثل لو نسي الجهر في صلاة مثلا العشاء أو صلاة المغرب، يعني نسي الجهر بالقراءة في صلاة جهرية وذكر في الركعة الثالثة والرابعة، هل يجهر؟ يعني إنسان يصلي بجماعة مثلا معه شخص وصلى نسي أن يجهر، لما في الركعة الثالثة ذكر قال إذن أجهر، أقضي هذه السنة؟ تقول هنا لا تقضى، لأن قضاء السنة هنا يترتب عليه تغيير هيئة العبادة. المسألة الثانية والحالة الثانية إذا كان السنة لسبب فات وزال فإنها لا تقضى. إذا كانت السنة شرعت لسبب زال وفات فلا تقضى، كتحية المسجد، لو دخل المسجد وجلس وطال انتظاره هل يصلي التحية؟ لا يصلي التحية. أيضا دخول المسجد، إنسان دخل المسجد ولم يذكر الدعاء وصلى ركعتين بعد الصلاة، قال لما نقول في الدعاء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم، يشرع؟ لا. لا. إذن هذه القاعدة تفيدك، القاعدة هي كل الأصل في السنة أنها تقضى، كل سنة فاتت فإن الأصل أنها تقضى. وهنا عمومات، منها من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إلا في حالين. الحال الأولى إذا كان قضاؤها يترتب عليه تغيير هيئة العبادة، ولدينا مثالان، المثال الأول الرمل في الطواف، والمثال الثاني الجهر في الصلاة الجهرية. الحال الثانية إذا كانت هذه السنة شرعت لسبب وزال وفات لطول زمن أو زوال سبب، فمثلا إذا كانت شرعت لسبب وزال صلاة الكسوف إذا قلنا إنها سنة، إذا زال الكسوف ها؟ لا يقضى، تقضى ولا لا؟ لا تقضى. لا تقضى. طيب صلاة الاستسقاء لا تقضى، فاتته لكن نزل مطار والحمد لله، لا تقضى. يصلي استسقاء ولا استصحاء؟ إن غرقوا استصحاء، وإن كان المطر يعني متوسطا الحمد لله تسقط. طيب بقي مسألة ثانية، لو فاته الرمل والاطباع في هذا الطواف لم يقضه، يعني إنسان مثلا طاف طواف العمرة، طواف العمرة ولم يرمل ولم يطبع، لما أراد أن يطوف طواف الزيارة أو طواف الوداع لبس الإحرام قال لأجل أن يطبع قضاء وأرمل قضاء، هل يشرع؟ لا، لأن هذا سنة في عبادة مستقلة وآخر سنة في عبادة مستقل، مثل ما قال المؤلف كمن فاته الجهر في صلاة الصبح لم يجهر في صلاة الفجر قال إذن أجهر في صلاة الظهر، هذا أيضا غير مشروع، لأن صلاة الظهر الأصل أنها إيش سرية، وصلاة الفجر جهرية. ويكون الحجر داخلا في طوافه لأن الحجر الحجر داخلا في طوافه لأن الحجر من البيت ولا يطوف. طيب الحجر ويسمى الحطيم لأنه حطم من الكعبة، الحجر يسمى الحطيم لأنه حطم من الكعبة، وذلك لأن قريش لما قصرت بهم النفقة، لما هدموا الكعبة وقصرت بهم النفقة اقتطعوا جزءا من احتطموا جزءا من الكعبة ويسمى، وذلك يسمى ماذا؟ الحطيم. يعني كانت الكعبة في الأول أكبر من هذا من هذا، وهذا الحجر فيه من الكعبة ستة أذرع، الحجر فيه من الكعبة ستة أذرع، ومنتهى ما فيه من الكعبة مبدأ التقوس، الحجر هكذا ثم يتقوس، إذا ابتدأ التقوس انتهى ما في الحجر من الكعبة. طيب إذن هو الحجر، الحجر سمي بذلك لأنه محجر، محجر يعني محاط، ويسمى الحطيم لأنه حطم من الكعبة. تسمية بعض الناس بل بعض العلماء مع الأسف في كتبهم بحجر إسماعيل، هذا هذه التسمية ليس لها أصل، لأن هذا الحجر حدث متى؟ بعد إسماعيل؟ نعم بعده بمئة السنين، فإسماعيل ليس له علاقة بهذا. وأقبح من ذلك اعتقاد أيضا بعض الناس أن إسماعيل دفن في هذا الحجر، مدفون فيه، وهذا كله ليس له أصل. إذن الحجر يقال الحجر فقط ولا يقال حجر إسماعيل، لأنه لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لا يعلم عنه شيئا، حدث في عهد قريش. واعتقاد أيضا أنه دفن فيه هذا أشد وأقبح. يقول يكون الحجر داخلا في طوافه لأنه لو دخل من جهة الحجر لم يكن مطوفا بالبيت العتيق، والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت، والباء للاستيعاب، فعليه لو طاف بالبيت ثم لما وصل الحجر قال والله هذا أخصر، أخصر اختصار، طريق مختصر وصار دخل، لم يصح طوافه، لم يصح طوافه لأنه لم يستوعب البيت بالطواف. ولا يطوف على جدار الحجر ولا شذروان الكعبة لأنه من البيت فيجب أن يطوف به. لا يطوف على جدار الحجر الذي من الكعبة، أما جدار الحجر الذي ليس من الكعبة وهو ما زال على ستة أذرع فهذا لا بأس به، لا بأس به، غاية ما هناك أنه طاف على مكان مرتفع وكونه متصل لا يضر. لكن الكلام على الشاذروان، ولا شاذروان الكعبة، الشاذروان بفتح الدال ما فضل عن جدار الكعبة، وقد كان سابقا الشاذروان كالدكة على الكعبة، كالدكة على الكعبة كان يمكن أن يطاف عليه، مثل العتبة محاط بالكعبة يمكن الإنسان يمشي عليه، لكن جعل فيما بعد جعل مسنما كما هو الآن، الآن الشاذروان مسنم لا يمكن للإنسان أن يطوف عليه، اللهم إلا رجل يعني أحمق يبي يمشي معتمدا على شخص آخر، يلا بترك على كتوفك وبمشي على الشاذروان. هنا على الكلام الفقهاء لا يصح، قل لأنه من البيت. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ليس الشاذروان من البيت، ليس منه، وإنما جعل عمادا، عمادا. فالمهم أن المسألة الآن في وقتنا الحاضر مسألة يعني افتراضية، افتراضية، لأنه لا يمكن لأحد الآن أن يطوف على الشاذروان. نعم في السابق كان يمكن أن يطوف لأنه كان كالعتبة وكالدكة محاطا حول الكعبة، يعني حتى نحو ممكن نصف متر أو إلى قد يصل إلى المتر، يمكن الإنسان أن يمشي بسهولة. فهنا هل يصح طوافه أو لا يصح؟ أكثر العلماء على عدم الصحة لأنه منه، وقال شيخ الإسلام ليس منه وإنما جعل عمادا. نعم شيخ الجدار الآن ستة أذرع من يعني الوسط إلى لا من جدار الكعبة، من جدار الكعبة ستة أذرع، ستة أذرع يعني تقريبا ثلاثة أمتار، لكن الشيخ مقوس هو إيه؟ لا مو مقوس، أول ما يبدأ عادي هو متى مقوس، يعني هل هل هل ثلاثة أذرع كيف الآن مو بالمحراب هكذا؟ أين شبيه بها بها الصورة هذه يعني الآن إذا بدأ التقوس في الآن جدار التقوس هذه أين مثله، يعني آخر شيء الشيخ ما هو من الكعبة، إيه ليس من الكعبة حتى وهو داخل وسط التقوس ليس منه. ولا يستلم الركن العراقي ولا الشامي لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني، وما تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. رواه مسلم. وقال طيب ما إذن طيب التمسح بجدران الكعبة، إذا الكعبة لا يشرع بالنسبة لاستلامها إلى استلام الركن الحجر الأسود والركن اليماني، لكن الحجر الأسود فيه الصفات المراتب الأربع السابقة. بقية أركان الكعبة لا يشرع لا استلامها ولا تقبيلها ولا التبرك بها ولا غير ذلك ولا شيء من ذلك. وفعل بعض العوام الآن كونهم يتمسحون في جدران الكعبة ويبركون على أولادهم وما أشبه ذلك، هذا ليس له أصل. ولهذا عمر رضي الله عنه يقول في الحجر الأسود: إني لأعلم، شف، إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذا كان الحجر وهو أفضل ما في الكعبة لا يضر ولا ينفع، يقول: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. وقال: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام، متفق عليه. ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك، كلما حاد الحجر كبر ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما روى عبد الله بن السائب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما بين ركن بني جمح والركن الأسود. رواه أبو داود. ويقول في بقية الطواف: اللهم اجعله حجا. طيب، وأيد ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله، يعني هذا القول أنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أن هذا الموضع موضع ختم للشوط أو للطواف، فيشرع أن يختم طوافه بهذا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يختم دعاءه بهذا. الآن ابتداء الطواف من الحجر الأسود وانتهاءه عند الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، عند الفراغ من الطواف يعني كل شوط إذا أراد أن يفرغ منه يقول هذا الذكر. إذن أنا الوارد من أدعية: أولا ما تقدم: اللهم إيمانا بك، بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك إلى آخره. ثانيا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. ويقول في بقية الطواف: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت العز الأكرم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما أحب، ويستحب أن يدنو. طيب، وهذا أيضا تخصيص الطواف بهذا الدعاء لم يرد. نقول بقية طوافه يدعو ويذكر الله ويقرأ القرآن بما شاء، أما أن يقول اللهم اجعله حجا مبرورا، ولذلك بعض العوام من جهلهم يقوله في العمرة، بل بعضهم يقوله في الطواف النسك، في الطواف المسنون تجد في العمرة: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. أنت حاج؟ يقول: نعم، العمرة حج أصغر. هذا كان فقيه. أي مشكلة الكتب هذه، الكتب يعني التي فيها أدعية الأدعية، أولا يعني فيها مفاسد، من مفاسدها أنها سبب للزحام، الزحام، وإذا تجدهم يزدحمون عند رؤية البيت ويغلقون الطريق على الناس، ويزدحمون أيضا عند المواضع التي عند زمزم وما أشبه ذلك. ثانيا أنها سبب لرفع الصوت، يعني التشويش على الناس برفع الصوت. ثالثا أيضا أن الإنسان يدعو بدعاء لا يعرف معناه، مع أن في قلبه أو في نفسه حاجات يريد أن يسأل الله عز وجل عنها لا يسأله. رابعا من مفاسدها أنه ربما كان المطاف خفيفا فانتهى من الشوط قبل أن ينتهي من الدعاء، وربما كان العكس، كان المطاف مزدحما فينتهي دعاه قبل أن يصل مقام إبراهيم، يقضي كل أوراقه قضاها الكراهة قضاها، فيبقى بقية الطواف ساكتا يقول خلاص كذا الورد حق الطواف هذا انتهى. أيضا الجماعة التشويش ها شون إلى أصل له كونهم يخصصون دعاء الشوط الأول بدعة لا شك، لكن أقول هي فيها مفاسد، من مفاسدها ما تحدث من الزحام الآن، وما أيضا التشويش رفع الصوت، كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجهر في القرآن الذي هو أشرف الذكر وأعظم الذكر، فهذه الأدعية التي قد يكون في بعضها نظر من باب أولى. نعم. مقام إبراهيم ذهب بعض العلماء إلى أن المراد مقام إبراهيم ليس خصوص المقام، وإنما المراد جميع المقامات، جميع المقامات يعني أماكن النسك كله، مثل عرفة مقام إبراهيم، مزدلفة مقام إبراهيم إلى آخره. فيقولون مقام إبراهيم يعني أماكن النسك، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وذهب بعضهم إلى أن المراد مقام إبراهيم الذي هو بعينه الآن، بعينه يعني المراد المقام المعروف بدليل قوله مصلى، ومعلوم أنه لا تشرع الصلاة إلا عنده. بقي مسألة، اختلف العلماء رحمهم الله في مقام إبراهيم الآن، هل هو مكانه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا هو مكانه، أو أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان ملاصقا للبيت، وأن عمر لما أراد أن يخفف الزحام على الناس أخره. هذا فيه خلاف بين المؤرخين، فذهب بعض المؤرخين إلى أن مقام إبراهيم لم يكن في هذا الموضع، بل كان ملاصقا للبيت، كان ملاصقا للبيت، ولكن عمر رضي الله عنه أخره. وذهب آخرون إلى أن هذا هو مكانه، هذا هو مكانه، وقالوا إن المقام إبراهيم لم يكن ملاصقا للبيت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل حديث جابر رضي الله عنه قال فلما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم، تقدم فجعل المقام بينه وبين البيت، ولو كان المقام ملاصقا لم يقل فجعل المقام بينه وبين البيت، لأنه من لازم ذلك سوف يكون بينه. وأيضا كلمة تقدم تدل على أن المقام ليس ملاصقا، إذا حديث جابر يؤخذ من ظاهره أن المقام ليس ملاصقا للبيت من أمرين، أولا قوله تقدم، وهذا يدل على أن المقام ليس ملاصقا، ثانيا احترازه رضي الله عنه في قوله فجعل المقام بينه وبين البيت، لأنه لو كان ملاصقا ما يحتاج يقول جعل المقام بينه وبين البيت لأنه معلوم، أواضح ولا لا؟ نعم. وهذا هو وضح، ليس على قواعد إبراهيم. نعم، يعني لما انهدم، لو قواعد إبراهيم هي مكانه نهاية الحج، نهاية الكعبة من الحجر، هذا اللي كان مقام قواعد إبراهيم، واضح ولا لا؟ نعم. شيخ نعم. دام الشيخ أحسن لك، دام الجبران لماذا لا الشيخ لا يؤكل منه؟ يعني الكفارة، كالكفارة دم الجبران، الدم الجبران كترك واجب وفعل محظور كالكفارة، والكفارة ليس الإنسان، لا يجوز أن يكون الإنسان مصرفا لكفارته، يعني قياس إيه معروف أنا جميع الكفارات لا يجوز الإنسان يأكل منها، وهو يعتبر كفارة، إيه كفارة، لأنه جبر، جبر لخطأ يعني. نعم، لا يرجع من المكان الذي دخل منه ويبني، يعني لو أنه قلت ولما وصل الحجر دخل نقول ارجع إلى المكان الذي دخلت من عنده وأكمل طوافك، لا ما يستأنف إلا إذا انتهى الطواف، يعني لو أنه قدر أنه انتهى الطواف بعد الطواف قال لنا نقول لك نقول أعد الشوط، طيب لو سأل بعد مدة نقول أعد الطواف جميعا، لأن الموالاة شرط. نعم ها، إذا انتبه يرجع. نعم، هذا أبو طالب، أبو طالب في لاميته يقول وموضع إبراهيم في الطين رطبة على قدميه حافيا غير ناعلين، لكن هل هذه الموضع الآن موضع هو مقام هو يعني أقدام إبراهيم أو لا؟ هذا كثير من الناس يقول مصطنعة، هذه مهمة، يقول مهمة، لا أظهر أنها ليست هي، أنها يعني المقام نعم، لكن مسألة الموطئ أن هذه قدم إبراهيم الله أعلم. نعم. ويستحب أن يدنو من البيت لأنه المقصود، فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا فالبعيد أولى، لأنه يأتي بالسنة المهمة، ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف لأنه صلاة والصلاة محل القرآن، ويجوز الشرب في الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف، رواه ابن المنذر. يقول رحمه الله ويستحب أن يدنو من البيت يعني حال الطواف لأنه مقصود، المقصود هو الطواف بالبيت، وكلما قرب منه فهو أكمل، ولأنه كلما قرب منه أيضا خشع قلبه أكثر واستحضر عظمة هذا المكان، وهذا أمر مشاهد، فالذي يطوف بالقرب من البيت ليس كالبعيد، لكن قال المؤلف فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا فالبعيد أولى، يعني إذا دار الأمر بين القرب مع ترك الرمل وبين البعد مع تمكنه من الرمل فالرمل أولى. لماذا؟ هذا بناء على القاعدة التي مرت علينا كثيرا، وهي أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أو زمانها أولى، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة التي تتعلق بزمانها أو مكانها. قال لأنه يأتي بالسنة المهمة. قال ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف لأنه صلاة والصلاة محل القرآن، يعني لا بأس أن يقرأ في طوافه القرآن، يعني يذكر الله بما شاء، ذكر تسبيح تهليل وكذلك قراءة القرآن لأنها من جملة الذكر. قال لأنه صلاة، هذا بناء على صحة حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والحديث ضعيف لا يصح مرفوعا وكذلك هو ضعيف موقوفا. يقول لأنه صلاة والصلاة محل القرآن، وهذا على إطلاقه فيه نظر، الصلاة محل القرآن فيه نظر، لأن القرآن لأن الصلاة منها محال ينهى فيها عن قراءة القرآن، ينهى فيها عن قراءة القرآن، أواضح ولا لا؟ فالركوع ينهى فيه وكذلك السجود، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. إذن قوله والصلاة محل القرآن هذا هذا الإطلاق فيه نظر، فإن كان مراد المؤلف الصلاة محل القرآن يعني في الجملة في الجملة فهو كذلك، وإن كان مراده العموم أو الإطلاق فليس الأمر كذلك. قال ولو قال رحمه الله لو قال المؤلف والصلاة محل الذكر لأنه صلاة والصلاة محل الذكر لكان العبارة مستقيمة. قال ويجوز الشرب في الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف، وهذا مما يؤيد ضعف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ووجه ضعفه أنه ضعيف من جهة السند وضعيف من جهة المعنى، فإن الطواف بالبيت ليس كالصلاة، فالصلاة يحرم فيها الأكل والشرب والكلام والحركات، والطواف بالبيت ليس كذلك، يجوز فيه الشرب ويجوز فيه الأكل ويجوز فيه الحركات ويباح فيه من الأشياء ما لا يباح في الطواف. ومعلوم أن القياس لا بد فيه من تساوي الفرع والأصل في أكثر الأحكام أو أغلبها، فكيف نقيس فرعا على أصل يخالفه في أكثر ماذا الأحكام؟ نعم. قال رحمه الله نعم رواه ابن المنذر. ويستحب أن يدع الحديث كله إلا ذكر الله وقراءة القرآن أو دعاء أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، لما روى ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباحكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، رواه الترمذي. طيب يقول يستحب أن يدع الحديث كله، يعني المراد حديث الناس وحديث الدنيا أشد، قال إلا ذكر الله، وهذا يشمل كل ذكر لله عز وجل من تسبيح وتهليل وقراءة قرآن ودعاء وما أشبه ذلك. يقول أو دعاء أو أمرا بمعروف أو نهي عن المنكر، يعني لو رأى منكرا يغيره أو يأمر بالمعروف، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الذكر، بل من بعض العلماء رحمهم الله جعله ركنا سادسا من أركان الإسلام. ولكن هنا أو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر نقول ما لم يترتب عليه انشغاله عن الطواف، يعني يقيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطواف ما لم يشغله، فإن شغله كما في وقتنا الحاضر فإنه يدع، لأن لو أمر ورأى امرأة متبرجة اتق الله كذا وكذا، رأى رجلا مثلا يعني قد بدت عورته افعل كذا وكذا، رأى من يجهر افعل كذا وكذا، رأى رجلا يطوف ويلتفت القهقرة يقول افعل كذا وكذا، صار طوافه أشغله عن طوافه. فأما إذا كانت قضية معينة أو شيء خاص، يعني رأى أمرا يعني لا يمكن السكوت عليه فهنا ينبه، وإلا لو صار لو أراد أن يأمر وينهى حال طوافه لكان كل الذين يتعلقون بأستار الكعبة أو يتمسحون بمقام إبراهيم يحتاجون إلى أمر، لأن هذا ليس أيضا أمرا فقهيا، هذا يتعلق بالعقيدة، أمر يتعلق بالعقيدة، لأنهم يتبركون وربما أيضا يتوسلون ولا ما أشبه ذلك.